بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حدثنا جماعة من شيوخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودرسنا لليوم سنقرأ بإذن الله عقيدة الإمام المزني رحمة الله عليه، وهذه العقيدة معروفة بشرح السنة لهذا الإمام، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، متوفى عام 264 للهجرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اعتقاد السلف كما حكاه إسماعيل بن يحيى المزني في كتابه شرح السنة، تلميذ الشافعي ومن كبار أصحابه. قال علي بن عبد الله الحلواني: كنت طرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب طرابلس المغرب، يعني هي طرابلس التي في ليبيا، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله. فقال بعض أصحابنا: لغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله. إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم. انتظر لحظة، يبدو أن هناك مشكلة في البث. شيخنا يقول الأخوة أنه كاتب كمان الموطأ بدل العقيدة. الله المستعان. بس في بث، البث شغال عندهم؟ لا شغال محمد؟ طيب لحظة فقط، عرفت المشكلة. طيب لحظات، طيب نعم، إذن الإمام المزني رحمة الله عليه قد نسب إليه شيء مما يتعلق بالقرآن الكريم، نسب إليه أنه يقف فيه أو أنه تكلم بمسألة خلق القرآن بغير الحق. فلما جرى ذكره اغتم الناس لذلك وساءهم أن هذا نسب إليه أو ما شابه، فأرادوا أن يستعلموا منه، فكتبوا إليه يسألونه عن ليشرح لهم السنة التي هي مسائل الدين موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى، الرؤية. فكتب إلينا الآن، هذه رسالته التي كتبها. نعم، فكتب إلينا: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، تدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. الآن هو لما أرسلوا إليه السؤال أجابهم وكتب لهم ما يعتقده، فقدم بهذه المقدمة أن بداية طبعا دعا لهم بيعصمهم من يعصمهم بالتقى وأن يوفقهم يعصمهم يعني بتقوى الله سبحانه وتعالى من الزيغ والضلال، ودعا بموافقة الهدى، ثم بعد ذلك قال أنت طلبت مني أن أكتب لك أمرا يعني من أمور العقيدة تصبر نفسك على التمسك به، يعني تجاهد نفسك على أن تتمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، يعني أقاويل أهل الأقاويل والشبهات التي يرميها أهل الضلالة وزيغ محدثات الضالين، يعني كذلك. وقد شرحت لك منهاجا موضحا أو عفوا موضحا منيرا، لم آل نفسي وإياك فيه نصح، يعني لم أقصر في نصح نفسي ونصحك بهذا. فبدأ بحمد الله كما هي عادة أهل العلم. نعم. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. هو قدم بالحمد لله سبحانه وتعالى أحق من ذكر، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الخير، وأولى من شكر لأن كل النعم منه سبحانه، وعليه أثني، فهو إذا أثني على الله سبحانه وتعالى فقد أثني بحق الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد. فالله واحد صمد، وكلمة الصمد هذه جاء أكثر من معنى لها، من معانيها الذي لا جوف له، ومن معانيها الذي يلجأ إليه في الحوائج. ليس له صاحبة يعني زوجة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. نعم. السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. ذكر شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى وهي السميع البصير، أن الله سميع يسمع بسمع، وبصير يرى، عليم بكل شيء، خبير بأحوال عباده، منيع رفيع. هذه لم ترد يعني بلفظها في الكتاب، لكن يعني المنيع من طبعا هو المعنى ثابت، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصل إليه بأذى، فهذا هو معنى المنيع. طبعا هذا قد يخالف ما قد يخطر في بال بعض الناس، أن الله سبحانه أن الحديث النبوي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم، المقصود هنا يؤذيني بسبي أو بشتمي، فهذا هو المقصود من الأذى. لكن المنيع أنه لا يصله أذى حقيقي بمعنى أنه يتضرر به. الرفيع من الرفعة سبحانه وتعالى. نعم. عال على عرشه أجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه. عال على عرشه، هو فوق عرشه سبحانه وتعالى في مجده بذاته يعني بنفسه. كلمة الذات قلنا السلف من القرون الأربعة الأولى لم يذكرونها، والمزني من القرن الخامس، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربع أشخاص على الأقل، ويروي عن الشافعي، هو تلميذ للشافعي، ولا أعرف أنه روى عن أحد أعلى من الشافعي، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة على أقل تقدير، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا يعني أقصر إسناد، فهو من القرن الخامس. فعلى العموم كلمة بذاته هذه ليست واردة بهذا المعنى لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن استخدمها أهل العلم، من استخدمها يعني لا نقول إنه ابتدع، ولكن مع ذلك نحن لا نستخدمها ولا نحتاج إليها، بل إذا قلنا عال على عرشه في مجده لا نحتاج أن نقول بكلمة لا نحتاج أن نقول كلمة بذاته، ومن علمه شيء ولا مكان. نعم. لا أسمع صوتك. شيخ نرفع صوتك. طيب أنا كان انفصل عندي ورجع الآن. بس افتح السويت. صوتي مسموع الآن؟ نعم شيخ. طيب متى انقطع؟ لما كنت تتكلم عن كلمة الذات. طيب قلت كلمة الذات لم يستخدمها السلف بالمعنى الذي يفهم هنا، وإنما هي من الكلمات التي استخدمت بعد زمان السلف أو من غير السلف من القرون الأربعة الأولى. أما المزني رحمة الله عليه فليس من القرون الأربعة الأولى، هو تلميذ للشافعي، يروي بأربع وسائط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف هم الجيل الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الأقل. من استخدم هذه الكلمة لا نقول إنه ابتدع أو ما شابه ذلك، ولكن نحن لا نستخدمها ولا نحتاج إليها. فإذا قلنا عال على عرشه في مجده لا نحتاج إلى كلمة بذاته. طبعا وهو دان بعلمه من خلقه، يعني هو مقترب، دان أي مقترب بعلمه من خلقه، فعلمه في كل مكان. أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحاط علمه بالأمور أي علم جميع الأمور، والإحاطة هي يعني أن يعلم الشيء من كل جوانبه. وأنفذ في خلقه سابق المقدور أي القدر الذي قدره على خلقه قبل أن يخلقهم أنفذه عليهم كما قدره سبحانه وتعالى. وهو الجواد الغفور، الجواد كثير العطاء، وكما ترون هذه كلمة الجواد هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن السلف كانوا يتسامحون ببعض الكلمات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى إذا ثبت معناها له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعطي، وكثير العطاء يسمى في اللغة جواد، فلا مانع من إطلاقها على الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن فيها معنى قبيح. وهل إطلاقها عليه هو من باب تسميته بغير أسمائه؟ لا يجوز أن يسمي أحد الله سبحانه وتعالى إلا بالأسماء الواردة في الكتاب والسنة. أما وصفه بصفة ثابتة له بغير المفردة التي وردت في الكتاب والسنة فهذا جائز، وهذا يسميه العلماء إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذا بالنسبة لقدر الله سبحانه وتعالى، إذا كتب على إنسان شيئا فإن هذا سيجري على هذا الإنسان كما أن الله سبحانه وتعالى كتبه، فالإنسان لا يستطيع أن يغير قدره. نعم. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. هو شاء أن يخلق الخلق ولا يحتاج إلى هذا الخلق، ولكنه إذا شاء شيئا وشاء تحقيق هذا الشيء فإن الله سبحانه وتعالى يخلقه، فخلق الله سبحانه وتعالى لا يكون عن حاجة. وكذلك لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى مثلا سيفعل أمرا من الأمور، يعني سيحاسب الناس يوم القيامة، هل هو يحتاج إلى أن يحاسبهم؟ فالجواب طبعا لا، لا يحتاج إلى ذلك، فالله لا يحتاج. كلمة الحاجة لا تنسب، الحاجة لا تنسب لله سبحانه وتعالى. فكذلك سائر ما يتعلق به لا يكون عن حاجة. الأشعرية يقولون إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سيكون محتاجا للعرش، هذا ظنهم برب العالمين، خاب ظنهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا بهم ومن ظنونهم هذه. فالله سبحانه وتعالى إذا فعل فعلا، إذا استوى على العرش، إذا خلق، إذا فعل، إذا أتى، إذا نزل، إذا حاسب، إذا أي شيء يفعله الله سبحانه وتعالى لا يكون هذا الشيء عن حاجة، تبارك الله وتعالى وسبحانه عن الحاجة. نعم. فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. خلق الملائكة نعم، خلق الملائكة ليطيعونه، ليطيعوه، وجبلهم على عبادته، أي إن الملائكة مجبولون، يعني طبيعتهم وفطرتهم لا تقتضي إلا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، خلافا لطبيعة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان قابلا للمعصية وقابلا للطاعة، فهو غير مجبول على الطاعة، وإنما مجبول على الطاعة والمعصية بنفس الوقت، يعني هو قد يعصي وقد يطيع، أما الملائكة لا خيار لهم في أن لا يطيعوا الله سبحانه وتعالى. نعم. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. فقال هنا أن الملائكة الذين يحملون العرش يحملونه بقدرة الله سبحانه وتعالى، ليس بقدرتهم. وهذا لعله خصص كلمة بقدرته لأن الجهمية يقولون إذا كان الملائكة يحملون العرش والله فوق العرش، إذن الله يحتاج الملائكة ليحملوه، وهذا يقولونه، يعني للأسف الجهمية يعني هم يزعمون أنهم ينزهون الله، ثم بعد ذلك يلزمون هذه اللوازم الباطلة التي لا يمكن أن تلتزم. فهو قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، لا يحملون العرش إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي قواهم على ذلك. وجاء في أثر، مع أنه يعني في إسناده كلام، أنهم لم يستطيعوا، لما خلقهم لم يستطيعوا حمل العرش حتى ألهمهم أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستطاعوا أن يحملوا العرش لأنهم جعلوا الحول والقوة لله سبحانه وتعالى واستعانوا بحوله وبقوته فحملوا العرش. كم عدد حملة العرش؟ حملة العرش الآن 4 وفي يوم القيامة 8. ودليل ذلك ما جاء في الحديث أن حملة العرش 4 وهم على صورة أوعال، وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8. فالحديث تكلم عن الحملة حاليا، تكلم الله في الآية عن حملة العرش في يوم القيامة، فإذن هم 4 الآن و8 في يوم القيامة. نعم. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون. نعم، هذه طائفة حافين من حول العرش يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى ويقدسونه، التقديس هو التطهير والتنزيه. نعم. واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعضهم مدبرون لأمره. اصطفى يعني انتقى منهم رسلا إلى رسله، يعني إلى الرسل البشر، يرسل ملائكة منهم جبريل كما لا يخفى، وبعضهم مدبرون لأمره، يعني يأمرهم بأن يفعلوا كذا، يأمرهم بأن، يعني هناك ملك موكل بالمطر، فهو يأمر هذا الملك أن يعني يجري المطر بطريقة معينة، فهو يدبر هذا الأمر، يدبر أمر المطر بإذن الله سبحانه وتعالى وبقوته وتقديره. نعم. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. قال ثم خلق آدم بيده، هذه مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، اختص آدم بأن خلقه بيده، وكذلك كتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده. فنعم خلقه بيده وأسكنه جنته، فآدم سكن الجنة التي يعرفها المسلمون بأنها الجنة، خلافا لمن قال إنه سكن حديقة في الأرض، هذا مخالف لعدد كثير من النصوص. أوضح هذه النصوص الحديث الذي روي في الصحيحين لما احتج آدم وموسى، فموسى يقول لآدم أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، طيب أخرجتنا من الحديقة، ما أنت في حدائق كثيرة في الأرض يعني، فستلوم أو ستحاجج آدم على أنه أخرجك من حديقة، هذا غير معقول، وإنما يتكلم عن الجنة. فنعم هو أسكنه الجنة، وقبل ذلك يعني منذ أن يعني حتى من قبل أن يخلقه خلقه ليكون في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة الجنة هذه لنعرف إغواء الشيطان، ولنعرف كيف أن المعصية تخرج الإنسان من الجنة، ولنعرف أن الإنسان يعني لا بد له من أن يرجع لهذه الجنة بأن يعمل صالحا ليعود إلى هذه الجنة، وما شابه ذلك من حكم من هذه القصة. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه وكتب أنه سيكون في الأرض، ونهاه عن شجرة يعني يأكله منها في الجنة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، يعني الله سبحانه وتعالى لما نهاه عن الشجرة كان عالما، بل كان قد قدر عليه أن يأكل منها. وهذه مسائل القدر قلنا لكم يعني لو تنتبه هنا مسائل مخالفة كثيرا للقدرية الذين ينكرون مثل هذا. يقول نهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، اختبره ومنعه أن يأكل منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، سلط عليه إبليس وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، ما وجد يعني قصده أنه لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. خلق من ذرية آدم أناسا للجنة، فهؤلاء الذين خلقهم للجنة سيعملون بأعمال أهل الجنة، وبقدرة الله وبإرادته يعني سيعملون هذه الأعمال. نعم. وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعين لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. خلق من ذرية آدم أناسا كتب عليهم أنهم سيكونون من أهل النار، فقال هؤلاء خلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها، وهم أعينهم ترى ولكن لا تبصر الحق ولا تقبله، وآذانهم تسمع الكلام ولكنها لا تقبله، وقلوبهم كذلك لا يفقهون بها الكلام، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. نعم، لأنهم من أهل النار وقد قدر عليهم ذلك. نعم. ولا عمل إلا بإيمان. طيب أنا خرجت ودخلت، يبدو أن عندي ضعف. أحمد يكمل محمد شيخنا بصوت. أنا جاهز، ده الشيخ جاهز أكمل. طيب لحظة فقط، أنا ما أعرف ليش الضعف هذا، سبحان الله. طيب الآن أفضل، صوت واضح شيخ، صوتك واضح. طيب اقرأ إن شاء الله. والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان. نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، لا عمل إلا بإيمان. يقول والإيمان قول وعمل، وهذا تكرر معنا كثيرا، وقلنا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، لا يكون قول بلا عمل، ولا يكون إيمان بدون قول وعمل. الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان. وذكرنا أن بعض أهل العلم يذكر مسألة الاعتقاد وبعضهم لا يذكرها، لأن الاعتقاد هو قول القلب. ثم قال قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، فخصص مسألة اللسان، أن القول يكون باللسان، يعني يعتقد بقلبه ويقول بلسانه ويعمل بجوارحه وأركانه. الجوارح التي هي الأعضاء، والأركان كذلك هي الأعضاء، وهما يعني القول والعمل سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. يعني لا تقول القول أولى من العمل، ولا العمل أولى من القول، بل القول والعمل، بدون واحد منهما لا يكون هناك إيمان. لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. هذا خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان قول، أو يقولون هو اعتقاد. أهل السنة تجد كل عقائد أهل السنة يذكرون في هذه المسألة ويؤكدون عليها ويردون على المرجئة، ثم بعد ذلك يصبح المرجئة هم الآئمة، ثم بعد ذلك يصبح المرجئة أو أتباع هؤلاء الآئمة المرجئة ينشرون مذهبهم ويقولون نحن سلفية. هذا موجود في الذين يزعمون أنهم سلفية اليوم، يقولون أن الإيمان يصح بدون عمل. الله المستعان. نعم. عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن؟ طيب كمل محمد كمل. والمؤمنون في الإيمان وبصالح الأعمال هم متزايدون. المؤمنون إيمانهم ليس على درجة واحدة، بل في الإيمان يتفاضلون، يعني بعضهم أفضل من بعض، وبصالح الأعمال متزايدون، يعني بعضهم يزيد على بعض في الإيمان بكثرة الأعمال الصالحة. كذلك هذا خلافا للمرجئة الذين يقولون إن إيمان أهل السماء كإيمان أهل الأرض، يعني إيمان جبريل كإيمان شارب الخمر، لا فرق، فالإيمان عندهم شيء واحد بالنسبة للمرجئة. أما أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، فلا يمكن أن أقول إن إيمانك إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ولا كإيمان جبريل الذي لم يعصي والذي يفعل الطاعات لا يفتر عنها، وأنا أفتر وأنا أعصي، فلا أشبه إيماني بإيمان جبريل، ولكن أنا وباقي الناس نتفاضل، أنا أزيد بعمل هو يزيد بعمل، ثم أحدنا يعصي فينقص إيمانه فالآخر، هكذا يتفاضل الناس إيمانهم يزيد وينقص، لأن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فالإيمان بحسب هذه الأعمال يزيد وينقص. نعم. ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. نعم، إذا الإنسان أذنب فلا يخرج من الإيمان، يعني يبقى مؤمن، يبقى على إسلامه، يبقى على إسلامه. المقصود هنا الإيمان الإسلام، كلمة الإيمان قد تأتي بمعنى الدرجة التي يبلغها الصالحون، وقد تأتي بمعنى الإسلام الذي هو أصل الإيمان، الذي هو يعني عكس الكفر. لا يخرجون بالذنوب منه، إذا الإنسان عصى، زنى، شرب الخمر، سرق، كذا، هذه كلها معاصي وإن كانت كبائر، ولكن هي لا تخرج الإنسان من دينه. نعم. ولا يكفرون بركوع كبيرة ولا عصيان. نعم، أهل السنة لا يكفرون، أو هي لا يكفرون، يعني المؤمنون لا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، هذا بنفس المعنى السابق، لكن هنا أكد على مسألة الكبيرة، أن من ارتكبها هذا لا يكفر أبدا إلا إذا استحلها أو ارتكب ما نص الشرع أو ما جاء في الكتاب والسنة على أنه كفر. نعم، أما غير ذلك فلا يعني يكون كفرا. نعم. ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول إن فلانا بعينه في الجنة، لأننا لا ندري إلا إذا أوجب له النبي، يعني النبي يخبرنا أن فلان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، فنحن نشهد عليهم بذلك. ولا نشهد على مسيئهم بالنار. المسيء من أهل الإسلام لا نشهد أنه في النار، نرى إنسان يعصي، يشرب، يعمل كذا، فاجر، يعني يقصر في الواجبات وكذا، لكن لا نشهد عليه بالنار، قد يغفر الله له بعمل قليل نحن لا نراه، فنحن لا ندري، لا نشهد على أحد من المسلمين بالنار. وانتبه هنا، قال عندما كان يتكلم عن المؤمنين والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، ثم قال ولا نشهد على مسيئهم، يعني مسيء المؤمنين بالنار، فهو يتكلم عن المؤمنين، لا يتكلم عن الكفار، أننا لا نشهد لأحد منهم بالنار، الكفار نشهد، لكن المؤمنون هم الذين لا نشهد عليهم بجنة ولا نار، أما الكافر فنشهد عليه بالنار. نعم. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد. إذن القرآن، عن هذه المسألة التي الذين سألوه قد نقل إليهم كلام عنه فيها، فهم تحروا وبعثوا إليه ليسألوه، ولم يأتوا ويقولوا والله المزني قيل عنه أنه يتوقف في القرآن، الوقوف في القرآن أن يقول لا أقول عن القرآن مخلوق ولا أقول عن القرآن ليس بمخلوق، هؤلاء هم الواقفة، وهم مبتدعة ضلال، بعض أهل العلم قال عنهم جهمية، وبعض أهل العلم مثل الرازيين قالوا هؤلاء يعلمون، فإن بقوا على بدعتهم فيحكم عليهم بالتجهم. لكن هنا لما نقل لهؤلاء كلاما عن المزني أنه يقول في القرآن أو يقف في القرآن أو كذا، سألوه، الآن هو أجابهم وعلم مذهبه وصار يدرس حتى يومنا هذا، فقال القرآن كلام الله عز وجل ومن لدن، يعني هو الذي تكلم به، ومن عند الله سبحانه وتعالى منه خرج كما قال سفيان الثوري. نعم. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. كلمات الله، قدرة الله، نعته، صفاته، كل ذلك، كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا يقول كاملات غير مخلوقات، لأن المخلوق يعتريه نقص، أما الله سبحانه وتعالى صفات الله كل ذلك، هذا لا ما يتعلق بالله يعني، هذا لا يعتريه نقص وليس بمخلوق. دائمات أزليات يعني لا تفنى ولا تبيد كما هو حال الخلق، وليست بمحدثات فتبيد. محدث هنا جاء بمعنى مخلوق، والعلماء كانوا يستخدمون كلمة محدث بمعنى أنه جاء بعد أن لم يكن، والذي جاء بعد أن لم يكن إذا كان من المادة فهذا أكيد يعني خلق. نعم، لكن الأشعرية يستخدمون كلمة محدث ويقصدون بها مخلوق على إطلاقها، فإذا نسب لله سبحانه وتعالى أنه فعل فعلا بعد أن لم يكن فعله يقولون هذا الفعل محدث، وإذا فاعله مخلوق، ولهذا ينفون عن الله سبحانه وتعالى أن يفعل، فعندهم تخبط وفساد في عقيدتهم كبير. لكن الأشياء التي أحدثت يعني خلقت يعني كانت عدما ثم أنشئت، فهذه نعم ستبيد في النهاية أو قابلة على الأقل لأن تكون بائدة. أما الله سبحانه وتعالى فليس كذلك، صفات الله ليست كذلك. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، الله سبحانه وتعالى لم يكن ناقصا يحتاج إلى صفة فبعد ذلك جاءته هذه الصفة، بل الله سبحانه وتعالى كامل سبحانه. نعم. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. صفاته جلت يعني ارتفعت وتعالت عن أن تكون شبيهة بصفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، يعني إذا أردت بفطنتك وبذكائك أن تصف شيئا من صفات الله فكل ذكائك وكل عقلك قاصر عن إدراكه، لأنه ليس كمثله شيء، والعقول تدرك الأشياء التي رأتها التي أدركتها بالحواس. نحن ندرك الحرارة وندرك البرودة، عقلنا يفهمها لأننا لمسنا الحرارة ولمسنا البرودة، ولكن لو كان الإنسان ليس عنده حاسة اللمس فقيل له حرارة لا يستطيع أن يدرك ما معنى حرارة، لا يستطيع أن يدرك كنه الحرارة. لكن وكذلك الذي لا يسمع الأصم، إذا قلت له صوت جميل، طبعا لا تستطيع أن تقول له، لكن لو قلت له صوت جميل، صوت قبيح، صوت عالي، صوت منخفض، لا يستطيع أي فهم ما هو الصوت، لأنه لم يدخل إلى عقله من خلال الحاسة. فالعقول تدرك الأشياء التي أدركتها من خلال الحواس، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا نستطيع أن نشبهه، حتى لو أردنا أن نصفه لا نستطيع إلا بما جاء عنه سبحانه. نعم. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. إذن الله سبحانه وتعالى قريب بالإجابة عند السؤال، إذا دعاه الإنسان فإنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بعيد بالتعزز لا ينال لأنه فوق عرشه، وهذا بعد فهو بعيد في الحقيقة، لا ينال، لا يمكن للإنسان أن يصل إليه سبحانه. عال على عرشه بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. عال على عرشه يعني هو فوق عرشه، بائن من خلقه يعني غير ملاصق لخلقه، وموجود وليس بمعدوم. كلمة موجود بعض الناس عندهم إشكالية فيها، يقول لك يا أخي أنت موجود، إذا قلت موجود يعني له واجد، يعني هناك من أوجده، فلا تقل عن الله موجود. طيب ماذا نقول عن الله؟ يقول قل عنه واجد، قل عنه موجد. طب كلمة موجد ما لها علاقة بكلمة موجود، موجد هي صفة أنه ينشئ الأشياء، لكن ليست عكس معدوم. نحن نريد كلمة عكس معدوم لنصف بها الله من هذه الحيثية، فما علاقة هذه بتلك؟ ثم كلمة موجد التي تريد أن تثبتها لله هي ليست في الكتاب والسنة، فأنت يعني رحت خطة خوضا بعيدا. كلمة موجود هي تعبر عن أن شيء غير معدوم، غير مفقود، نظرت إليه فوجدته، بحثت عنه فوجدته، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، فإذا الله موجود. فليش أنت خطر في بالك أن كل موجود له موجد؟ يعني موجود خلاص أنت مفهومة عند الناس أنها عكس معدوم، فعند ذلك أنت يجوز أن تطلقها على الله سبحانه وتعالى، لا تتعنت في أشياء يعني كهذه. فالله سبحانه وتعالى موجود، ليس بمعدوم ولا بمفقود. نعم. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. نعم، هذا واضح. يعني الإنسان إذا نفد رزقه لم يعد له رزق في هذه الدنيا، لم يعد له نصيب في هذه الدنيا، وجاء أجله فإنه بعد عند ذلك يموت. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. عندما يدخل في قبره يوجد شيء اسمه ضمة القبر، يعني طبعا هذه نوع من أنواع عقاب القبر، يكون هناك ضمة وهي خفيفة بالنسبة للمسلم، يعني تثقل حتى أن الكافر قد تختلف أضلاعه، تتداخل أضلاعه من شدة هذه الضغطة. بعد هذه الضغطة يسألون، يأتي الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وبعد البلاء منشورون. بعد أن تبلى عظامهم وتهترئ ويعني تتحلل جثتهم، فإنهم سينشرون، سيعيد الله إحياءهم. نعم. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. يحشرون يعني يجمعون في يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولدى العرض عليه محاسبون. عندما يعرضون عليه فسيحاسبهم واحدا تلو الآخر. إشارة اليساوي هنا هذه أن هناك استطراد، سيستطرد المؤلف ثم عند الإشارة الأخرى سيعود إلى نفس ما بدأ فيه، وإن كانت الإشارة الأخرى أنا نسيان. فهذا كله، كل ما بين يساوي ويساوي هو استطراد، وهي شبيهة عندما نكتب في الجملة الخط هذا الذي مثلا نكتب قال الله سبحانه، كلمة سبحانه تكتب بين خطين، خط مثل إشارة الناقص ويكتب فيها سبحانه. ليش؟ يقولون لأنك إذا أزلت هذه الكلمة من الجملة لن يختل المعنى الأساسي للجملة. يعني قال الله سبحانه ادعوني أستجب لكم، شيل كلمة سبحانه بقيت الجملة في أساسها واحدة، فلهذا أنت وضعت هذه الكلمة بين إشارتي ناقص، يعني هذا الخطين. كذلك هنا عندما يكون هذا الاستطراد طويل هنا ينتهي في رقم 30، فلدى العرض محاسبون، ثم يقول بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، لكن هنا رقم 30 فيها إكمال ل 27، فلو اختصرت الباقي فقلت ولدى العرض عليه محاسبون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تجد أن المعنى هنا متصل، فهذه إشارة يساوي لتصل لك معنى هذه بهذه، لكي تعرف أن هذه تكملة للجملة السابقة. نعم. لحضرة الموازين. عندما ينصب الله الميزان ليزين فيه أعمال الخلق. نعم. ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه. الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد وستوزن في هذا الميزان، وأحصى الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء وهم قد ينسون ما فعلوا. نعم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. طبعا هذه المسألة فيها نظر في مسألة تفسير قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هل هو فعلا 50,000 سنة ولا كما قال هنا وكذلك ورد عن أحمد شيء شبيه بهذا. المقصود هنا الذي قصده رحمة الله عليه أن هذا اليوم يوم الحساب، لو أن غير الله هو الذي حاسب الخلق سيحتاج إلى 50,000 سنة، لكن الله سبحانه وتعالى عندما يحاسبهم فالله أسرع الحاسبين، فيحاسبهم بوقت بمقدار القائلة، يعني وقت القيلولة، يعني تقريبا في مثل وقت العصر، في آخر وقت العصر تقريبا، هذا هو المقدار الذي يحاسب الخلق جميعا به فيه. فهو قال مقداره 50,000 سنة، يعني لو كان غيره الذي حاسبهم، وإلا فهو قصير. نعم. كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما بدأه، يعني عندما قدره قبل خلقهم سبحانه وتعالى، هذا في الجنة هذا في النار، فهذا عمل بأعمال أهل الجنة وذاك عمل بأعمال أهل النار، فدخلوا كما كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. نعم. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه، ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. أهل الجنة سيرون ربهم. طبعا سئل في بداية السؤال عن مسألة الرؤية، فالآن هو تدرج تدريجا حتى وصل إلى هذه المسألة، فقال إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم، لا يمارون في النظر إليه، لا يوجد مماراة وشك، هل رأيناه ولما رأيناه، هل استطعنا ولما استطعنا، هذا استطاع والآخر لا لا لا لا، الكل ينظر إلى الله سبحانه وتعالى فيراه رؤية واضحة كالقمر البدري في سماء ليس فيها غيم. ولا يشكون، وقد تكون ولا يشكون، بمعنى أنهم لا يتأذون برؤيته إذا نظروا إليه، لا يتزاحمون زحاما لينظروا إليه يؤذيهم، فهذه إذا كان قصده لا يشكون. ولا يشكون واضحة، أنهم يعني يرونه رؤية واضحة جدا. قال فوجوههم بكرامته ناظرة، يعني فيها نظرة وفيها بهاء وفيها سرور، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصف وما هم منها بمخرجين، وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لا يمسهم فيها نصب، يعني تعب، وما هم منها بمخرجين، إذ هم سيبقون فيها أبدا. وكلها دائم، الأكل هو الثمر وليس الأكل، الأكل هو الثمر. دائم يعني غير منقطع، يبقى ويستمر. وظلها كذلك، ظلها دائم لا ينقطع. تلك عقبى الذين اتقوا، يعني هذه عاقبتهم وهذه آخرتهم، وعقبى الكافرين النار. نعم. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولا يقضى عليهم فتموتوا، ولا يخفف عنه من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. الآن تكلم عن أهل الجحد وأهل الكفر، هؤلاء عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى فلا يرونه. وفي النار يسجرون، يعني يعذبون وتتوقد عليهم هذه النار لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بسبب ما قدموا لأنفسهم بسبب ما عملوا فسخط الله عليهم يعني غضب عليهم، وفي العذاب هم خالدون يعني يبقون في هذا العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فإذا هم لا يقضى عليهم يعني لا يفنون لا يموتون في هذه النار، طيب هل يخفف عذابها؟ كذلك ولا يخفف عنهم من عذابها، فإذا خلاص ويبقى في هذا العذاب لا يخفف عنه. كذلك نجزي كل كفور، كل الكافرين. وهذا خلاف لما ظهر حديثا اليوم، هذا قول بسام جرار الله يهديه، يقول لك هؤلاء يخفف عنهم من العذاب وترحموا عليهم وكذا. لا، هو يقول الله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، خلافا لمن قال بفناء النار وفناء أهلها، ولا يخفف عنهم من عذابها. فما ترك لك أي مجال أن يعني تأتي بشيء خلاف لهذه الآية. خلا من شاء الله من الموحدين، إذن هو استثنى هنا الموحد الذي عوقب في النار، فإنه هذا سيخرج من النار، هذا حاله ليس كحال الكافر. نعم. والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. الطاعة لأولي الأمر يعني الأمراء والحكام المسلمين فيما كان عند الله عز وجل مرضية، هذه من أصول أهل السنة، إذا أمر بشيء ليس من معصية الله فإنه يطاع. واجتناب ما كان عند الله مسخطا يعني إذا أمرك بشيء من المعصية أو ما شابه ذلك هذا لا يطاع فيه. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني إذا وجد الإنسان من هذا الحاكم جور أو شيء من المعاصي أو شيء من الفساد الإداري أو ما شابه ذلك فإنه لا يخرج عليه لأجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تروا كفرا بواحا. والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. يقول إن العبد ليس يملك أن يخرج على هذا الحاكم المسلم إذا كان عاصيا، فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله ويتقرب إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى لعله هو الذي يعني يجعل يصلح قلب هذا الحاكم، فيعني يجعله ممن يعطف على رعيته ويعدل فيهم. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته، فهي أعدى من عرة الجرب. أهل القبلة هم المسلمون المصلون، فهؤلاء لا نكفرهم ولا نبرأ منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، يعني إذا كان الإنسان عنده شيء من المعصية أو شيء من الأمور التي لا ترتضى فالإنسان لا يبرأ منه براءة تامة. قال فمن ابتدع ضلالة يعني وقع في بدعة من بدع الضلالة، يعني بدعة كبيرة، لأنه هو تكلم سابقا والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا، إذن هو يتكلم عن المحدثين، فما لم يبتدعوا ضلالا، إذا ابتداع الضلال هذا أمر يعني وصلوا إلى بدعة كبيرة، فمن ابتدع ضلالا أو فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا، كان خارج على المسلمين. ولهذا بعض أهل العلم يقولون كل أهل البدع خوارج، لأنهم خرجوا عن ثوب المسلمين ومرقوا من الدين، فقال ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته فهي أعدى من عرة الجرب. العرة كما قال الفراهيدي، وأنا نقلت قوله، قال العر والعر والعرة الجرب، والعرة اللطخ والعيب، تقول أصابتني من فلان عرة وإنه ليعر قومه إذا أدخل عليهم مكروها. فهي مكتوبة في المطبوع يعني غدة، لا والصحيح هي عرة، وفي المخطوط رجعت للمخطوط هي قد تفهم على غدة وعرة، لكن لعل الذي طبعها لم ينتبه إلى معنى كلمة عرة. فنعم تجتنب يعني تعتبره كالأجرب وتتجنبه، كما أنك تتجنب الأجرب أن يعدوك في من جربه. وقد ورد أن أحد في زمان السلف يعني كان جالسا في المسجد هو وأصحابه، فدخل عليهم رجل من أهل البدع فقال قوموا لا يعدنا بجربه. طب هو ما كان أجرب في جسده، ولكن يعني لعله يسمعنا كلمة من الكلمات التي فيها مخالفات عقدية أو ما شابه ذلك فيفسد علينا شيئا من ديننا، فأقوموا لا تسمعوا. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقدمه بالفضل ونعتبره هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما نتكلم عن المسلمين لا يشمل الأمر الأنبياء. ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجعاه في قبره وجلساه في الجنة. نعم، وهذا عمر الفاروق أيضا هو الثاني طبعا، وهذه نحن عندما نتكلم عن الأفضلية أول أربعة هم على ترتيب الخلافة وفضائلهم معروفة. نعم. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمي بذي النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هذا يعني ذكر الأربعة. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني الذين ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة فذكر عشرة، فنحن أول ما نقدم الأربعة هؤلاء، ثم بعد ذلك باقي العشرة لا نفاضل بينهم، بل كلهم عندنا على درجة واحدة. نعم. ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. يعني كل واحد ذكر شيء من فضائله فإننا نخلص له ونفضله ويعني نجعل له تلك المنزلة بقدر الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوبا لهذا الشخص. ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد العشرة هؤلاء وبعد أن نذكر لكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله، فإننا نحب ونوالي سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. يقال بفضلهم يعني نعتقد فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، فإننا إذا ذكرنا صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا ما يعني ما هو من مناقبه ومن محاسن أفعاله لتقريب القلوب إليه وتقريبه من القلوب، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم من خلافات وعداوات، لكي لا يعني لا نذكر ذلك لكي لا تتغير قلوبنا عليهم. فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، لماذا؟ لأن الله ارتضاهم أن يكونوا أنصارا لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اختارهم ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بهذه فضيلة. نعم. ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع ضر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة برية، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفها. بالنسبة لصلاة الجمعة فإننا نصلي الجمعة خلف كل المسلمين حتى لو كان هذا المسلم عنده شيء من المعصية أو ما شابه، إلا إذا كان من أهل الضلال والبدع الواضحة، خاصة بدع العقيدة يعني، فهذا لا نصلي خلفه. نعم. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين غيرهم من الذين اعتدوا وعادوا، فلا يقول الإنسان والله هذا الحاكم جائر فأنا لا أقاتل في صفه، بل يقاتل في صفه حتى لو كان جائرا. وكذلك الحج، كان يذهب ذلك الوالي أو ذلك الأمير ليقود مناسك الحج والناس من خلفه، فكذلك الإنسان يذهب معه ويحج معه، ولا يعني يقول أنا لا أفعل ذلك لأنه عاصي أو لأن عنده كذا وكذا. ويقصر الصلاة في الأسفار، هذه أيضا قرأناها عند العباس بن مشكوية، فقصر الصلاة في السفر هذا من السنة. نعم. والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما بالنسبة للصيام فالعبد مخير هل يصوم أو يفطر، وكل ذلك جاء عن الصحابة أن لم يعني كانوا في السفر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ولو أن كثيرا من أهل العلم اختاروا أن عدم الصيام أفضل، ولكن مع ذلك لا نعيب على من صام ولا نعيب على من أفطر. نعم. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. إذن هذه المقالات مجمع عليها، أجمع عليها أئمة الهدى، ويعني جانبوا التكلف والتعمق يعني في المسائل التي تعمق فيها أهل البدع، وكفوا عنها وسكتوا عنها، وكانوا يسددون يعني، والله سبحانه وتعالى يوفقهم. لم يرغبوا يعني لم يجتنبوا أو يعرضوا عن الاتباع، ولم يجاوزوا حد الاتباع تزيدا وابتداعا. نعم. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. نعم، نحن نثق بالله سبحانه وتعالى وبأنه وفقهم، وبأننا إن كنا متوكلين عليه فإنه سيهدينا للحق، فنتوكل عليه ونتبع هذه الآثار، آثار السلف الذين اتفقوا على هذه المسائل، فإذا سرنا معهم فالله لا يضل الأمة كاملة، فهنا تكون الثقة بالله سبحانه وتعالى. فهذه المسائل التي أجمعت عليها الأمة لا يجوز للإنسان أن يخالف فيها شيئا. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل والجدة هنا بدون تشديد والحج على أهل الجدة والاستطاعات، عندي مشدد الشيخ بدون تشديد، والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر للصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، صلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات، إنها داعية لركوب المحرمات، من رعى حول الحما فإنه يوشك أن يواقع الحما، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنها وصلواته على شيخ النون ليس مشدد عندي، ومنها مكتوبة هي ومن بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وصحابه وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا. نعم عليهم الصلاة والسلام. هو في آخر الرسالة كما ترون ذكر عددا من المسائل التي هي مقتضى تقوى الله سبحانه وتعالى وأداء الطاعات، فيعني لا تحتاج إلى شرح. طبعا هنا أنا أعدل التشكيل في هنا خطأ. على العموم هذه لا تحتاج إلى تعليق كثير، فهو بعد أن ذكر أصول العقائد ذكر ما يتعلق بالأعمال الصالحات وأوصى بها رحمة الله عليه، وبهذا تكون الرسالة قد تمت. نأخذ أسئلة لمن أراد أن يسأل. صوتي عبد الله. الله إليكم شيخنا، حياكم الله شيخنا. سؤال، هل لازم مسألة تسمى المذهب هو مذهب أم لا؟ لا، لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا كان لازما واضحا، يعني لازما لا يمكن الانفكاك عنه. أحسن الله إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الذي أحبت سؤال سليم. حكم خلع الحذاء بعد مسح عليه عن الوضوء، هل يبطل الوضوء ولا يمكن الصلاة؟ نزع الجوارب يعني تقصد أو الخوف؟ لا، أنا لبست الجوارب والحذاء على الوضوء، ومن ثم أنا في العمل يصب علي خلع الحذاء بالوضوء، فأمسح عليه، أمسح على الحذاء، ولكن عند الصلاة يمكنني خلع الحذاء ويكون ذلك أريح لي في الصلاة، فهل ذلك يبطل الوضوء؟ والله هذه المسألة مختلف فيها. أنا لا أميل إلى نقض الوضوء، لكن الذين قالوا بأنه ينقض الوضوء اعتمدوا، هم قالوا هو ليس بناقض، ولكن أنت الآن ليس عندك شيء، لا مغسول، يعني لا أرجلك مغسولة ولا عليها شيء ممسوح، فإذا طهارتك ناقصة. فالأولى في ذلك أن تمسح على الجورب، يعني تخلع الحذاء عند المسح وتمسح على الجورب وتصلي فيه، هذا أولى. ولكن أنا لا أختار القول بأنه يعني أختار القول بأن الوضوء يبقى صحيحا، لكن الإنسان يخرج من الخلاف في مثل هذه المسائل. جزاك الله خيرا. آمين. إحسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي يعني أكثر من سؤال. السؤال الأول، في واحد قال لي إنه خبرني عن قصة إذا صحت عن مريم عليه السلام، إنه جاءت لقرية بمصر بعد ما طلعت من مكان اللي كانت فيه مع عيسى عليه السلام، جاءت لقرية في مصر فلما طلبت منه الخبز ما عطوه، قالوا له، فقالت له لا خمر الله لكم خبزا إلى يوم الدين، ولليوم الخميرة هنا تبع الخبز ما بتخمر وما بتخبز فيها. صحيح هاي الرواية؟ والله ما أعرف. هل صح خبر موت صحابي بمعركة أحد وما سجد الله سجدة واحدة شهيد؟ نعم، هو أسلم وذهب القتال وقتل، يعني ما أدرك وقت صلاة أو ما أدركته الصلاة بعد إسلامه فقتل. وشيخنا كيف بالأذان، كيف الواحد يحط أصبعته الأصابع بأدناه وأنه بده يضل إجراءه متجهين للقبلة بس جذعه يلفه على اليمين وعلى الشمال، شلون؟ لا هذا ممكن، أنت عندما تقف وتضع أصابعك في أذنيك وتلتفت يمينا ويسارا فهذا تستطيعه، لكن على العموم هو القول بأن الأقدام يعني لابد أن تكون متجهة للقبلة ليس له مستند، حتى الالتفات إلى اليمين واليسار يعني بوجود الميكروفون والمكبرات الصوت هذا لا حجة له. شيخنا هلأ إذا الواحد كان بالسجود مع الإمام، فلما كبر الإمام ليرفع ليقعد بين السجدتين، الشخص هذاك رفع للركعة دغري، فلما بده ينزل لعند يلحق الإمام بالسجدة سجد الإمام هو رفع، فلما بنزل ليلحقه رفع من السجدة الإمام، فهون شو بده يساوي؟ هو هذا يتبع الإمام فيما فعل، يعني ما عليه شيء، ما عليه شيء. وشيخنا بدنا اسم كتاب عن صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مختصر وجيز. في كتاب الطريفي أظن اسمه صفة صلاة النبي أو هيك شيء، يعني هذا جيد. جزاك الله خير. آمين وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بالنسبة للرد على من نسب الشيخ الإسلام بن تيمية القول بفناء النار. نسب الشيخ بن تيمية القول بفناء النار. نعم. من ردوا عليه تقصد؟ نعم، هل هو قال هذا ولا؟ لا ما قال هذا في ما أعلم، بل قال ضده، يعني أثبت أن النار لا تفنى، وهذا أنا في ردي على شمس بوروبي يعني أتيت بالنص من كلامه، لكن ابن القيم له كلام يفهم منه أنه يقول بفناء النار، وله كلام يفهم منه أنه لا يقول بفناء النار، فلا أدري أي كلام كان آخر كلامه. هل يقال فناء نار الموحدين ولا هذه مقولة قالها أهل البدع؟ فناء نار الموحدين. لا، فناء نار الموحدين هذا قول أهل السنة. تمام، هل يبدع من قال فنان؟ نعم. تمام، جزاك الله خير. آمين وإياك. محمود تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي كثير أكثر من سؤال. ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟ يعني الإمام بطيء جدا مشان يبلش بالفاتحة، فالإنسان قراها قبله، ما حكم صلاته؟ هذا جائز، وقد نقل البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام عن بعض الصحابة أنهم قالوا بذلك، قالوا أنها تقرأ قبل الإمام. تمام. سؤال ثاني، ما حكم ترك صلاة الجمعة لظرف طارئ؟ أقول لك يعني شو هو الظرف. في رجل معه سرطان وإجباري إنه هو من أقاربي وإجباري كنت معه، فراحت عليه الصلاة، ما الحكم بهذا الشيء؟ مثل إنه أنا المترجم. مثل هذه الحالة يعذر فيها الإنسان. الحمد لله. حسين، الشخص ما لقى مكان نظيف وكان بالمشفى مثلا ولازم ما يقادر استراحة، بيصير بيصلي على الكرسي ولا شلون بيصلي؟ لا عنده لا سجادة ولا شيء. ما هو يصلي على الأرض، يعني الصحابة كانوا يصلون على التراب. تمام، شكرا، الله يوفقك. بارك الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا في سؤال من البوت، تقول شيخ أنا فتاة وعندي سحر متجدد يعاني منه من 14 سنة وقد سبب لي أمراض وقف الحال. ذهبت للراقي وقال لي أنه يريد الضغط علي بحائل وأن ذلك هو الأساس بالرقية، وحالتك تستلزم ذلك، إضافة إلى أنه يأمرني بكشف وجهي، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. هذا الراقي قد أتى بأشياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه السحر أنزل عليه الملكان، قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فرقي فيها فشفي وبرئ. وأحد الصحابة أبو سعيد الخدري رقى رجلا بسورة الفاتحة. فالأصل يجوز في الرقية أن يمس الإنسان جسده وما شابه ذلك، لكن لا يحتاج إلى أن، يعني إذا كانت امرأة أن رجلا يمسها أو غير، فيعني أنه يريد كشف وجهه وما شابه، هذا أمر خارج عن مسائل الرقية، فلا تذهب إليه، تذهب إلى غيره أو ترقي نفسها هي، يعني لا يحتاج الإنسان إلى راق خاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس نسيت في سؤال ثاني، إنه عنا العشاء لا يؤذن إلا قبل 10 دقائق من الساعة 12. اجتمع بعض المساجد عنا وقالوا إنه الشفق الأحمر ما يغيب، أنا هيك سمعت، وصارت الصلاة 11 إلا بس إلا ثلث صار. لو تسكر المايك شيخنا لأنه كل ما بيسأل أخفى بيكرر الصوت. سمعت السؤال شيخ ولا عيده؟ أنت أين؟ أنا الحسين صاير بهايدلبرغ، بادن بوتنبرغ بألماني، هايدلبرغ. لا، الشفق يغيب، يعني الآن أنت انظر إلى، يعني اذهب إلى مكان فارغ وانظر إلى السماء تجد أنه ليس فيها شفق أحمر، لكن الأحناف يعني أتباع أبي حنيفة يقولون الشفق الذي يجب أن يغيب هو الشفق الأبيض، والشفق الأبيض نعم لا يغيب، فهو الحديث فيه غياب الشفق الأحمر وليس الأبيض، فإذا غاب الأحمر صار وقت صلاة العشاء، هم جعلوه الأبيض ثم قالوا والله ما شفنا الأبيض ما يغيب، هذه هي المشكلة. المشكلة أنهم فهموا بفهمه، أما الأحمر أنا الآن تنظر من بيتي ترى يعني خط الأفق ما في، يعني في الليل يعني ما في أحمر. هم شنو ببعضهم شنو صاروا يقولون إنه والله يأذن صلاة العشاء بعد 2:30 مثلا بعد المغرب، فهذا شيء مهلك للناس فسووه قبل. أنا كمان سمعت هيك، إنه يعني بسبب تعب الناس. لا، حتى لو تعبوا الإنسان ينام ويصحى يصلي، فلا بد هذا، يعني حتى الآن الفجر كلنا عم نتعب من الفجر، ما قلنا والله خلينا نحط الفجر الساعة 7، ما في هذا، أوقات الصلاة لا تغير إلا في الحالات الطارئة يمكن الجمع، لكن هو يعني أشهر هكذا لا. يعني لو طلع الشيخ وأفتى، فلذلك كان بدي أنه بستند على فتوى مشان يوم أقول لهم هذا الشيخ خطأ، ما أنه بغير علم. أي بس شكرا. نعم، ما هو هذا الذي يفتي لابد له من أن يأتي بكلام أهل العلم، هذه فتاوى كلها حديثة يعني صدرت من مجالس يعني تابعة للقرضاوي وغيره من هذول المجتهدين المطلقين الحاليين، الله المستعان، نسأل الله يهديهم. فتاواهم كلها كثير منها شاذة. عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحسن الله عليكم. السؤال أحيانا كنا قاعدين مع أصدقائنا طلبة العلم، بقى يعني لما يحتجوا بمسألة يقولوا فيها مثل قال الشافعي ولا قال أحمد ولا قال، ولم يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الأحاديث، يعني هي المسألة هي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سبحان الله أحيانا يصير بيننا يعني شجار ونتعايط، إنه أنا بقول إنه لازم تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تذكروا الحديث بعدين تقول أقوال العلماء فيه. هل يجوز مثلا الواحد يقول يعني يقول ضري قال الشافعي بالحكم، ولا لازم يجيب الحديث؟ هل هو أن يأتي بالحديث؟ هذا أولى، هذا الأولى. ولكن إذا ما أتى بالحديث ونقل قول الشافعي هذا جائز، لأن الشافعي نعلم أنه من العلماء الذين استندوا على حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز يعني. لكن الأولى أن يأتي الإنسان بكلام النبي. أحسن الله عليكم. سؤال ثاني شيخ، سبحان الله يعني أغلبية الصوفية والأشاعرة حاليا يعني عن الخلود في النار وإلى آخره للكفار. يعني قال يعني حتى في رجل قال لنا إنه يعني أتظنون يعني بالعامية قال يعني إنه لا يوجد نار، يعني بالأساس لا يوجد نار. في القرآن موجود ذلك، فقال الله عز وجل عم يخوفهم، هو أرحم من ذلك أن يعذب عباده. سبحان الله، ما الشيء يعني اللي يخليهم يقولوا هالكلام؟ يعني ما هم أصلوا أصل باطل، أنهم يؤولون النصوص على أهوائهم. فواحد هو كيوت كما يقولون، مو عاجبه أن الله يعاقب في النار، فخلاص بده يؤول كلمة النار. فبعضهم الفلاسفة سابقا كانوا يقولون النار معناها يعني أن الإنسان سيكون في حالة نفسية سيئة ولا يعيش عيشة طيبة وإلى آخره، هذه هي النار بالنسبة للفلاسفة. كفرهم أهل الإسلام على ذلك. ولكن هؤلاء اليوم يعني حتى أن بعضهم قال العذاب في النار مشتق من العذوبة، والعذوبة شيء جيد، الماء عذب، إذن هو شيء جيد، فهم سيتلذذونها في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله منهم لذة، ندعو له بالنار. لكن لا، نسأل الله يهديه. لكن على العموم نحن هذه المقالات كلها مبنية على أصلهم الباطل في التأويل والتحريف النصوص. الله يجزيكم الخير. بس آخر سؤال شيخ، بعض يعني إحنا من الشام، بعض العلماء أو بعض المشايخ من الشام كانوا على طول يحثون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إليه إلى السماء فأراد أن يكلم الله، فيعني آخر يعني هو سبحان الله طلع تحيات البركات فكلمه الله عز وجل، فكيف يعني يروون هذه وهي ضعيفة يعني مثل ما حضرتك ما هيك الشيخ، يعني كيف يروون هذه مكذوبة؟ نعم، كيف يروون هذا الحديث ونفس الوقت يقولوا أن الله لا يتكلم؟ يعني الله تناقض. الله صحيح. الله يجزيك الخير شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحبك في الله شيخ. من فضلك سؤالين شيخ. سمعت فيديو لك تقول إنه للقرآن 40 قراءة، ممكن فقط تدلني على الكتب الموجودين فيه مثلا؟ وين مثلا مع مذكور هذه القراءة؟ السؤال الثاني، كتاب اسمه القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، هكذا اسم الكتاب. وهل يعني كاملة ولا مجرد آيات هنا وهنا؟ لا تجد كلمة هنا وكلمة هناك هكذا. تمام. وشيخنا ممكن هيك رسالة لمن يريد طلب العلم في المنزل، علما أنه حوالي أشاعرة وصوفية و نعم. طلب العلم، المكان الذي أو الوسيلة التي يطلب فيها العلم الإنسان لا يحتاج إلى، أو أقصد هذه الوسائل التي نستخدمها في طلب العلم هذه وسائل تتطور شيئا فشيئا. فالناس كانوا يطلبون العلم شفاها، ثم بعد ذلك صاروا يستخدمون الكتب، ثم بعد ذلك يتطور العلم شيئا فشيئا. فلا بأس أن الإنسان إذا وجد الآن وسيلة، وسائل تواصل، فتجد يعني المدرس في مكان والطالب في مكان، وسهل وصول العلم أو تواصلهم في العلم بين بعضهم البعض بهذه الطرق، هذا فيه من الخير الكثير. سابقا كان الإنسان يحتاج إلى يسافر إلى الشيخ إلى دولة أخرى فيدرس عنده، الآن الحمد لله من بيته. فلا يمكن للإنسان أن يعني يقول لا، لابد أن تسافر وتتكلف عناء السفر، ثم بعد ذلك هذه الوسائل موجودة، لماذا لا يستخدمه الإنسان؟ فهذا هو المقصود. خاصة إذا كان الإنسان يعيش في بلد لا يجد فيها من أهل السنة من يلتزم معهم، فنعم هذه الوسائل سهلت عليه كثيرا. وكان طالب العلم أحيانا يرحل، بعض السلفي ورث ثروات كبيرة من أهله وأنفقها كلها على السفر في طلب العلم. الآن لا، أنت لا تحتاج إلى إنفاق كل هذا المال، بل إنفاقه قد يعد تبذيرا إذا كان الإنسان سيسافر وينقطع عن عمله أو عن دراسته أو ما شابه ذلك، وهو يستطيع تحصيل العلم من خلال هذه الوسائل وهو في بيته. فهذا أمر حسن وهو من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. يعطيك العافية شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.